إحياء الناس بعد الموت، وذلك ببيان مبدأ الإنسان وأصل نشأته، فالقادر على ذلك قادر على الإحياء بعد الموت من باب أولى. الخطاب في الآية لعموم الناس، ولعل المراد به الكفار، لأنهم هم الذين في شك من البعث. يا أيها الناس، إن كنتم في ريب من البعث، يعني في شك، في شك هل البعث ممكن أو لا، وهل الله جل وعلا باعث للناس، إن كنتم في ريب من البعث في إمكانه ووجوده، فانظروا إلى أصل نشأتكم لتستدلوا بذلك على إمكان البعث. إن كنتم في ريب من البعث، والمراد بالبعث الإحياء بعد الإماتة، فإنا خلقناكم من تراب. أصل خلق آدم عليه الصلاة والسلام من تراب، خلقه الله جل وعلا بيده، ثم أوجد ذريته من صلبه، فالأصل الأول التراب، ثم إيجاد الذرية من نطفة، والنطفة القليل من الماء، النقطة اليسيرة من الماء، ثم من نطفة قطرة يسيرة من المني، ثم من علقة، تتطور النطفة بخلق الله جل وعلا وإرادته إلى أن تنقلب فتكون علقة، قطعة يسيرة من الدم المتجمد أو الدم الطري أو الدم شديد الحمرة، بدل من أن كان نطفة نقطة من الماء الأبيض انقلبت بإرادة الله جل وعلا وتكوينه إلى قطعة قليلة من الدم المتجمد الأحمر شديد الحمرة. ثم من علقة، ثم من مضغة، المضغة القطعة اليسيرة من اللحم بقدر ما يمضغ الإنسان، ينقلب هذا الدم بإرادة الله جل وعلا فيكون قطعة لحم. قطعة لحم صغيرة بقدر ما يدخل الآكل في فيه. مخلقة وغير مخلقة قد تصل إلى هذا الحد، مضغة فتسقط، يقذفها الرحم بأمر الله جل وعلا، فلا تكون هذه نفس، وليست ذات روح، ولا تبعث، لأنها جماد ليست ذات روح. أو مخلقة يريد الله جل وعلا بقاءها في الرحم فتخلق، يكون لها تخليق، أيد وأرجل ورأس، يقول الله جل وعلا لنبين لكم. ذكر الله جل وعلا هذا الأصل ليبين لنا أصل ومبدأ خلقتنا ونشأتنا، لنبين لكم ذلك، لنبين لكم قدرتنا على هذا التكوين، ونقر في الأرحام ما نشاء، يبقى هذا التكوين في الرحم حسب ما يريد الله جل وعلا ويشاء. فترة زمنية محددة، قد تكون 6 أشهر وقد تكون 4 سنين وقد تكون بينهما. فأقل مدة الحمل التي يمكن أن يعيش فيها المولود 6 أشهر، وأكثرها 4 سنين، وغالبها 9 أشهر. نقر في الأرحام، في أرحام الأمهات، ما نشاء، ما، لأنه إلى الآن ما صار عاقل، جماد، ولم يقل من نشاء للعاقل، ما نشاء إلى أجل مسمى معلوم عند الله جل وعلا، مكتوب أزلا كم يبقى في بطن أمه، مكتوب أزلا ساعة ولحظة خروجه من بطن أمه، مكتوب أزلا عمره بعد خروجه من بطن أمه، مكتوب عند الله جل وعلا أزلا صفة هذا الجنين ذكر أم أنثى، مكتوب عند الله جل وعلا أزلا أهو سعيد يعمل بعمل أهل السعادة ويوفق لذلك، أم شقي يعمل بعمل أهل الشقاوة ويسير على ذلك. كل هذا مفروغ منه أزلا، وجددت كتابته بسؤال الملك حينما يسأل ربه، حينما يأمر الله جل وعلا الملك بنفخ الروح في هذا الجنين بعد تمام 4 أشهر من تكوينه. ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى محدود لا يتقدم لحظة ولا يتأخر لحظة، شيء مفروغ منه كتبه الله جل وعلا. ثم نخرجكم بعد ذلك طفلا، ثم نخرجكم بعد هذا التكوين يخرج الجنين طفلا. نخرجكم جمع طفلا مفرد، نعم، لأن كلمة طفلا مصدر يصدق على المفرد وعلى الجمع. قال الله جل وعلا: أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. قال الطفل في آية الحجاب: أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، الذين جمع، فهو ككلمة الرضا وكلمة العدل. كلمة العدل تطلق على المفرد والمثنى والجمع، تقول رجل عدل ورجلان عدل ورجال عدل، وأشهدوا ذوي عدل منكم. ثم نخرجكم طفلا، هذا أصل المبدأ والنشأة في الأرحام. وقد أخرج الإمام البخاري والإمام مسلم رحمهم الله وغيرهم من أهل السنن رحم الله الجميع عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. هو الصادق صلوات الله وسلامه عليه، المصدوق من ربه جل وعلا، يعني الذي يلقي عليه الخبر صادق. وأتى بهذين الوصفين رضي الله عنه في صدر هذا الحديث، لأن الإنسان قد لا يدرك هذا الشيء، لا يدركه حقيقة إلا الأطباء الذين يعرفون تكوين الجنين. فلذا قال عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، يعني لا مجال للشك فيه ولو لم تدركه عقولنا. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، نقطة ماء مني، ثم يكون علقة مثل ذلك 40 يوم أخرى، ثم يكون مضغة مثل ذلك 40 يوم ثالثة. كم هذه؟ 120 يوما 4 أشهر. ثم يرسل إليه الملك من الله جل وعلا فينفخ فيه الروح، حينئذ يحترك، يصير متحرك فيه روح، ويؤمر الملك بأن يكتب في سجل هذا الجنين، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه غني أو فقير، ومن أين يأتيه رزقه، بكتب رزقه وأجله، كم مدة حياته بعد هذه النفخة، نفخ الروح، وعمله ماذا يعمل، وشقي أو سعيد، كل هذا مكتوب أزلا. ويقسم النبي صلى الله عليه وسلم وخبره صادق بلا قسم، فهو الذي لا إله إلا هو، لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وهذا حديث صحيح، يعمل بعمل أهل الجنة فيزيغ قلبه والعياذ بالله، يميل عن الحق بسبب طمع من الأطماع فيهلك على ذلك والعياذ بالله، فيموت على أسوأ عمل فيكون من أهل النار والعياذ بالله. وقد يكون عمله عمل أهل النار فيوفق في آخر حياته ولو قبل لحظة من موته، فيؤمن بالله جل وعلا فيكون من أهل الجنة كسحرة فرعون في أول النهار واللقاء مع موسى عليه الصلاة والسلام، قالوا: بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، يقسمون بعزة فرعون وجبروته لأنه هو أعظم شيء عندهم. وبعد ذلك بقليل لما أعلنوا إيمانهم برب هارون وموسى عليهم الصلاة والسلام قتلهم فرعون فصاروا في الجنة في أنهارها شهداء في الجنة أحياء عند ربهم يرزقون. أول الأمر يقولون: بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، وبعد ذلك بقليل يقولون: اقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. ووجد من وفق خرج للقتال، لقتال المسلمين في صف الأعداء، ويوفقه الله جل وعلا للتوبة فيترك صفه الذي هو فيه ويأتي للمؤمنين يعلن إيمانه بالله جل وعلا وبرسوله صلى الله عليه وسلم ويقاتل فيقتل شهيدا، يعمل قليلا ويؤجر كثيرا. ولذا كما روت عائشة رضي الله عنها كان من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقالت عائشة رضي الله عنها: أو تخشى يا رسول الله؟ قال: أما ما علمت يا عائشة أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء؟ ومما علمنا الله جل وعلا من الدعاء: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. فالمؤمن يسأل الله جل وعلا دائما وأبدا الثبات على الدين وعلى طاعة الله، وأن لا ينحرف عن الحق فيهلك. ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم، ثم لتبلغوا أشدكم. الأشد القوة، قيل هي ما بين 30 إلى 40، هذه اكتمال قوة الإنسان. ثم بعد ذلك قد يستقر فترة وقد يبدأ بالنقص. ومنكم من يتوفى، أن يموت قبل بلوغ الأشد بآجال محددة. ومنكم من يرد إلى أرذل العمر، يبلغ الأشد ويتجاوز ذلك ويصل إلى حد الشيخوخة والهرم والتخريف. ومنكم من يرد، يرجع إلى أرذل العمر. أرذل أخس، وأردى العمر، وكأنه يرد إلى حال الصبا والطفولة، مع أن العمر يتقدم، لكن قال الله جل وعلا: ومنكم من يرد، يرجع إلى الورى، إلى أرذل العمر الذي هو أخسه، فيكون بمثابة الطفل، كأنه ابن سنة أو سنتين. متى هذا؟ في حال الشيخوخة والهرم، والناس يتفاوتون في ذلك. فمن الناس من تعجل عليه الشيخوخة والهرم ويبدأ به ذلك من 75 أو 75، ومن الناس من يمده الله جل وعلا بقوة الإدراك والعقل فيبلغ 100 وهو بكامل إدراكه وحسن تصرفه. وفي ذلك يقول الله جل وعلا: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. وقال جل وعلا: ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. وكلما كان المرء أحفظ لأمر الله جل وعلا وأكثر اهتماما بكتاب الله جل وعلا، كان امتاعه بالصحة والعقل والإدراك أكثر من غيره بأمر الله جل وعلا. يقول عكرمة رضي الله عنه: من قرأ القرآن لم يصر بهذه الحالة، أي فهذا الرد والنكس خاص بغير قارئ القرآن والعلماء، وأما هؤلاء فلا يردون في آخر عمرهم إلى الأرذل، بل يزداد عقلهم كلما طال عمرهم. ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم، لكي لا يعقل ويدرك، من بعد علم أي بعد عقله الأول وإدراكه شيئا من الأشياء، بعد أن وصل إلى درجة من العلم والتفكير والاختراع وتصريف الأمور وإحكامها، يرجع إلى حالة السابقة فينسى كل هذه العلوم، رجع كهيئته السابقة، كنفس الطفل وإدراكه وعقله، بل ربما يكون أردأ من الطفل، لأن الطفل ينمو بالزيادة وهذا الكبير يرجع إلى الوراء بالنقص. وفي بيان أصل الإنسان ومبدأه ونهايته تنبيه للمرء بأنه لا يليق به أن يتكبر ويتعاظم ويقول من أنا، هذا أصله وهذا نهايته. الله جل وعلا هو الذي خلقه وصوره ونقله من حال إلى حال على غير مثال سبق، فالقادر على ذلك قادر على الإحياء بعد الموت، فهذا دليل عقلي على قدرة الله جل وعلا على البعث. دليلا ثانيا على القدرة على البعث ليقيم بذلك الحجة على عباده، والموفق يقنع بذلك ولا يشك في البعث، والمحروم والعياذ بالله والمنحرف عن الصراط المستقيم لا ينفع فيه دليل لا عقلي ولا شرعي، وإنما ذلك لإقامة الحجة عليه. قال الله جل وعلا: وترى الأرض هامدة، هامدة، الهامد اليابس الذي لا حياة فيه، غصن متحرك تقول هذا أخضر، غصن قطع من شجرته ويبس تقول هذا هامد لا حياة فيه، أرض مخضرة معشبة تقول هذه أرض حية، أرض لا حياة فيها ولا نبات فيها تقول هذه أرض هامدة، أرض يابسة. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء، ماء المطر، أو أجري عليها ماء الأنهار والعيون اهتزت، تحركت، وذلك أن النبات حينما يوجد في باطنها يشققها ويحركها ويزيل بعض أجزائها عن بعض، اهتزت وربت زادت، يدخل هذا الماء في جوفها وهذا النبات ينمو ويكون فيه روح وحياة على حسبه فترتفع وتزيد. فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج من كل شكل من الأشكال، بهيج جميل تسر به العيون والنفوس. أين هذا النبات؟ له أصل؟ ليس له أصل، أرض يابسة ما فيها شيء، فجاءها الله جل وعلا بالماء فأحياها وبدأت تتحرك ويتحرك النبات في داخلها ويخرج بأمر الله جل وعلا. هذا بقدرة من؟ بقدرة الله جل وعلا. ولا الشيء ما يكون نفسه ولا يوجد نفسه، وإنما الله جل وعلا هو الموجد، والطبيعة لا تعمل شيئا. وأنبتت من كل زوج بهيج، سار حسن المنظر. هذه الأدلة على الإحياء، فالقادر على إحياء الأرض بعد موتها وعلى إيجاد ابن آدم من هذا الأصل وهذا النشأة قادر على إحيائه بعد إماتته. ذلك الصنع والخلق والإيجاد بسبب أن الله هو الحق، هو جل وعلا إله الحق، هو واجب الوجود، لا يتطرق إليه الفناء سبحانه وتعالى، فهو الحق في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله، الموجد لغيره تعالى. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى، أوجد الشيء من العدم قادر على إحياء من مات وسلبت منه الروح في أن يعيدها إليه جل وعلا وإن تفتت وتفرق في الأرض، وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. كل من ألفاظ العموم، لا يعجزه شيء، فهو قادر سبحانه وتعالى على كل شيء. وأن الساعة آتية، الساعة القيامة آتية لا ريب فيها. الساعة اسم إن وآتية خبر، ولا ريب فيها جملة في محل خبر ثان، لا ريب لا شك فيها. قد قال في صدر الآية الأولى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب، يعني في شك من البعث. وقال هنا بعدما بين كمال قدرته تعالى وأن الساعة آتية لا ريب فيها، فالعاقل إذا تأمل وتدبر عرف أنه لا ريب ولا شك في الساعة، لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأنه جل وعلا قادر على بعث من في القبور. فالقادر على هذه الأشياء الظاهرة المحسوسة التي يدركها كل إنسان قادر على البعث جل وعلا. والعاقل يتأمل في مخلوقات الله جل وعلا التي بين يديه فيستدل بها على ما غاب عنه، وصار الإيمان بالغيب ركن عظيم من أركان الإسلام، من أركان الإيمان. لا يتم إيمان المرء إلا بالإيمان بالغيب. فالعاقل لا يتوقف تصديقه على ما أدرك، وإنما على ما أدرك وما لم يدرك من قدرة الله جل وعلا. فهذه أدلة عقلية، والأدلة النقلية كثيرة من الكتاب والسنة. والكافر لا يؤمن بالأدلة النقلية، وإنما العاقل منهم يصدق بالأدلة العقلية ثم يؤمن، فيؤمن بعد ذلك بالأدلة النقلية الواردة في الكتاب والسنة. والله جل وعلا يقيم الحجة على خلقه لئلا يكون لهم على الله حجة. والموفق من تدبر ما ساقه الله جل وعلا من أدلة عقلية ونقلية فصدق وآمن واستعد لذلك اليوم العظيم. والمحروم والعياذ بالله من استمر على إنكاره واستهزائه وسخريته فلم يؤمن ولم يرفع بذلك رأسا فهلك، ثم مآله بعد ذلك والعياذ بالله إلى جهنم وبئس المصير. والله جل وعلا كشف الأمر واضحا جليا لخلقه، وخاطب العقول بالأدلة الواضحة البينة، ولم يقصرهم قصرا بدون اختيارهم، وإنما خاطب عقولهم ورغبهم في التفكر والتأمل والتدبر في آياته جل وعلا ليؤمنوا بالله عن قناعة وصدق وإخلاص ومراقبة لله جل وعلا في أعمالهم. والله جل وعلا يوفق من شاء من عباده للاستفادة من هذه الأدلة الواضحة البينة، ويحرم من شاء من عباده عدلا منه. والله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون، ويقيم عليهم الحجة فيؤخذوا بما اعتقدوه وبما عملوه من الأعمال. المحسن بإحسانه ويثيبه الله جل وعلا على ذلك الثواب الجزيل، والمسيء والمعرض بإساءته وانصرافه عن الحق فيتولى الله جل وعلا عذابه على ما قدم من أعمال سيئة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.